يقول بسم الله ويقول الحمد لله. يحرم الأكل والشرب والشمال، يكره تقديم طعام حرام، يكره التنفس في البناء. يعني الأكل والشرب والتنفس في المسجد. يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة. يعني لا تطيش يدك في الصحن، وإنما سبح الله وكل اليمين وكل بالبالك. يكره الأكل في وسط الطعام. كل الأمل لا تأكل وسط الطعام متنزل البركة. يكره النفخ في الطعام. أي نعم، ما تنفخش، وبالتالي لا يكون حارا. يكره الأكل متكئا. لا تتكئ وتأكل، وإنما تجلس على الشمال تنصب اليمين أو تجلس جلسة تشهد. حتى ولو بلغت الطعام لذلك ثم غيرت فلا حرج. يكره الاكل باقل او اكثر من ثلاثه اصابع. لا تاكل باصبعين. يكره القران بالتمر ونحوه بذلك الدين. لا تاكل شيء حبيتين طبق حبيتين طبق او مثلا فيك مش عينه كده وتقوم رامي عينه في بقك وصاحب العروض يصحى لذلك. لذلك لو نصف هذا تجيب الشعير مثير وتاكل هذا ما يصير الا ان تستخدمه فيأذنون لك. نعم. يكره تقطير الخبز او اهانته او مسح يده به. واحد يجيب الخبز نعمه او مسح يده يمسح خبز كانه خبز من دين. كويس. يستحب اكل اللقمات السابقه. إذا وقع أحدكم اللقمة فليمط الأذى عليها ويأكل بسم الله فيأكلها أين أخذ. يستحق أن يأكل معه بالإيثار. يعني يقدم الآخرين على غيره على أن يستيقظ من تحت السبورة هناك. داخل تحت السبورة يستيقظ داخل رجله. من بلاد قبضة في الخير. يعني يكون في إيثار ولا يكون هناك أذى. الإيثار أن تقدم غير على نفسك، والآخرة أن تقدم نفسك على غيره. يستحق أن يدعو لصاحب الوليمة. كل وقت عدت تصلون ذكر الله الأبرار صلوا عليكم الملك. أو تقول الله أكبر ورحمنا وسلم شقانا واغفر لهم وارحمهم وسلم لهم الغفران. مش تقول الليل وتقول دعوا لزكاة. أو تقول دعوا فوقك وتقول السين. هذا كلام ما يلزم، ليه لازمه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. باب عشره النساء وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول يجب عليها طاعه زوجها الا بالمعصيه وعليه ان يعاملها بالمعروف. ايوه تزعج كل حاجه الا بمعصيه الله. وعلى الزوجات يعلم انها اسيره عند وقد اوصى النبي الاسلام عليه الصلاه والسلام للنساء خيرا في اكثر من موطن منه خطبه الوداع. ومن هذه المواطن خطبه الوداع. اين الضابط الثاني يحرم عليه امور اربعه اتيانها في الدبر. ايوه اتى امراه في دبرها فاتهم ان يرد على القلب. هو مصر لا تمكنه حتى لو وصل الامر الى الطلاق. اتيانها وهي اتيانها في الحيض والنفاس. يسالونك عن المحيط قل هو ادهم تعتزل النساء في المحيط ولا تطلقهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يجوز ان يطبلها ويقومها وان يفاخرها لكن عليها ان يعلم انه الحمل على الحمى اوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله تعالى. ايضا اتيانها وهي صائمه صيام فرض. صائمه صيام فرض ولا يجوز بجميعها. ايضا اتيانها وهي محرمه. ان كانت محرمه بعمره او بحج فلا تجاهل مباشر. الضابط الثاني ويحكم عليها ثلاثة أمور. أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه. دعاها إلى فراشه عاجزة أن تكون مريضة، أن تصوم كفر معاً وهو شاهد إلا بإذنه، حتى لا يلعنها يعني باب السماء أو تبيت الله جل وعلا غضب عليها صبر الله بذنبه، أن تطلب العرض العرض المجائز بإذن الزوجة، أما يجوز للسيد أن يعزف عن الأمة بدون إذنها، أما الزوجة الأخرى لابد أن يستجد من لأنه يقضي وطرا وهي لا تقضي وطرها أجر، فأن تصوم تطوعا وهو شاهد بإذنه ينبغي أن تستأذن. أن تطلب الطلاق من غير ما لك. من طلب الطلاق من زوجة من غير ما لك فحرام عليها أن تشرب رائحة الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحجور كتاب الكل. نعم. وفيه ضابط الرماح شروطه أربعة، أن يقع للزوج بصحة طلاقه. أيوه يعني هي ما زالت زوجته وعلى ذمته. أن يكون على عوض. هذا الزوج ليس مجنون. أيوه كل شيء يعني. أقول لك واحد كان عاقلا لمدة 10 سنوات وفي السنة 11 جد. كان قال لزوجته وأنت قال أن يقع طلاقه الزوجة أنه لا يعقل. فقال لك أن يقع للزوجة يصح طلاقه. أن يكون على عوض. يكون على عوض يعني تطلب الخلع على أن ترد عليه الوقت مثلا، وربما يطلب أكثر من ذلك فتعطي له. أن يقع من الجدل. أن يقع من الجدل أي فورا. أن لا يكون حيلة للإكرار بيمين الطلاق. لأن الخلع لا يعد ولا أي نعم. يعني لو أن رجل صلى الله عليه وسلم طلق الكل والظهر طلق السليم والظهر يبقى لسه طلق لو اختلع الكل جاز أن تعود إليه في العقل حتى وإلى العقل كله طلق. الحادي والعشرون كتاب الطلاق. وفيه ستة أبواب، باب أحكام الطلاق، باب سنة الطلاق وبدعته، باب صريح الطلاق وكنايته، باب ما يختلف به عدد الطلاق، باب تعليق الطلاق، باب الرجعة. باب أحكام الطلاق. وفيه ضابطان، الضابط الأول أحكامه خمسة، يباح لحاجة، يكره لغير الأحكام. فهو مباح. مثلا بارك الله فيه هو كان يقول لها فهي لا حقوق ولا يقوى ان يكتب حقوقها بعدم كراهيته له، فراى وخشي ان يظلمها فطلقها. هذه حاجه يكره لغيرها يعني يكره لغير حاجه ان يريد يطلقها كده من اي سبب فالحاجه لا يكره. يسجل تفريطها بحق ربها. الله السلام صوم الظهر والعصر الله كل يوم صوم الصبح الشمس هو الشمس هذا تقريب يحرم في حيض. لا يحرم في حيض ولا يحرم في طول جامع فيه ولا يجمع بين الطرفات من واحد او من واحد. يجب على المرء بعد التربص ونهي عنه بحلول زوجته. يعني لو قال والله العظيم لن اجامل زوجتي 7 أشهر فتضررت الزوجه فرغم زوجها في الفراش فابت فرفعت الامر للقاضي فالقاضي رفضه ان ياتيها بخبر فحينئذ يطلق رغم ابته. من صح طلاقه صح أن يؤثر غيره ولو زوجته في طلاق نفسه. إيه نعم. يقول له هو فضل في زوجته، فقد كذب في ذلك. أو يقول له أمرك بنفسك. باب سنة الطلاق وبدعته. وفيه ثلاثة قواعد: الضابط الأول طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر من يضعها فيه. لأنه مثلا لو وقعت أخذ رغبته منها فيكون زائدا، لكن لو لم يكن قد وقع مدرك الغالب كده فيتروى ويتمحل. الضابط الثاني طلاق البدعة المحرم ثلاثة أنواع: أن يطلقها ثلاثة في مجلس واحد. أن تطلق كل مسلم. أو يقول في أن تطلق الثالث. يحسب طلق القاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه، والذي قال ان عرض طلاقا واحدا هو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقال لو طلب الذي القائل قال طلق فالثاني والثالث وجه بالاول. الشيخ ابن باز الله يرحمه يقول اذا قال رجل من زوجته قال طلق طلق هو طلق، لكن بدل ان تقال قال طلق مش ثلاثه قال يوسف السلام الله أن يطلقها في الحي. أيوة كان يطلقها في الحي أن يطلقها في طهر وضعها فيه. لو طلقها في طهر وضعها فيه فطلقها في الحي. الضابط الثاني قال ايش يصير؟ إن كان وقعها في طهر ينتظر حين وحط طول وبعد كده يتطلق. أقول لك الصحيح هذا المطلوب. الضابط الثالث لا ينطبق طلاق البدعة المكان على أربع نسوة غير المدخول بها. التي عقد عليها ويبني بها فبارك الله فيك هذا ليس فيه طلاق البدعة. الصغيرة التي ينبعث الآلفة الحالة. نعم بارك الله فيك. الصغيرة التي ينبعث لسه في دور شعبي، والآلفة أي التي انقطع دور حبه الحالة هذه لا تطلق الأحكام إنما هو أربع. باب صريح الطلاق والكناية. وفيه طرف واحد: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وكناية يشترط في وقوعه النية. وأحنا نزلت من قال هذا طلاق صريح منجح منجزا، أما واحد أنا نزلت الحقي الأهلك الكناية يحتاج إلى نية، فإن كان نية الطلاق كان طلاق، وإذا كان ليس في نية الطلاق فهو عن طلاق، لأن كعب بن مالك قال لزوجته الحقي الأهلك ولا يعد ذلك طلاقا لهم ولا طلاق. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال واحد عبر عن حق اهلك فاصبر به باب ما يختلف به عدد الطلاق. وفيه ضابط الله فالضابط الاول يقع الطلاق بائنا ولا تحل الا بعقد جديد في ثلاث حالات: اذا كان على عوض. أيوة إذا كان على عوض يبقى خلع. لو المرأة احتلمت وأراد أن يرجع إلى قضيهما تكون بعقد جديد. إذا كان قبل الدخول. أيوة إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن ذلك من رسول الله ولو عوزها يحسب به. إذا كان في نكاح أمين أهلين يعني من رسول الله الظهر. والصف العصبية عندنا والله كان عاطش. إذا كان في نكاح فاسد. إذا كان إيش؟ إذا كان فاسد يعني تزوجها بدون ولي. ده نكاح إيه؟ طب تزوجها في عدة نكاح إيه؟ باق. نكاح إيه؟ باق. فالفاسد هو الذي تزوجها بدون ولي، والباطل تزوجها بعدة. لا يكذب. الفاسد بارك الله فيه يعني زواج شبهة، وأما الباطل معلوم أنه باطل حتى لو بعض العلماء قال يحرم منها يعني من باب التحديد له. الضابط الثاني يقع الطلاق باهلا ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقه الثالثه للحر والثانيه للعبد. باب تعليق الطلاق وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول اذا عرف الطلاق بشرط وقع بوقوعه. لو خرجت من البيت بالطلاق خرج من البيت وكان خصمه الطلاق الضابط الثاني إن قال تزوجت فلانة إن تزوجت فلانة فهي طالب بارع. أيوه وإن تزوجت فلانة يعني سنة واحدة لو تزوجت أنت تطالبها بذلك. الضابط الثالث لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحنين النفس. يقول بنفس التوسوس فيه إذا طلقت زوجتك لا يلتفت إلى هذا. أو شك أن الطلاق اليقين لا يكون الشك والأصل خطاء مكان على مكان فالأصل أن هذا مكان. باب الرجعة وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول لا تتكل الرجعة إلى عبد ولا ولي ولا صلاح ولا رضا المرأة ولا عبدها. وإن كان الزوج طلقة أولى أو ثانية له أن يرد العدة ولا القرض بقرضا وبدون ولي ولا عهد ولا صلاة ولا رضا. الضابط الثاني لا رجعة إلا في عدة طلاق غير ذلك. أيوه عدة في عدة طلاق غير ذلك. غير ذلك مجموع صورة مجموع صورة. فإذا طلق طلقة الأولى وكانت عدة إلى يوصل. إذا طلق الثانية وكانت عدة صورة. إذا طلق الثالثة إلى دون كبرى. والبينونة الصغرى ممكن يرجعها العقل. البينونة الصغرى ما يقدرش يرجعها الجوازة. بدون عقل. الضابط الثاني ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلان. يجوز الفتيات الصغيرة التي تنتحب إذا كانت تتحمل هذا الرجل. ممكن يكون جسمها كبير وأخرى أنها تنتحب. ممكن هو يعني قليل. الثاني والعشرون كتاب الإيذاء وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الإيذاء أربعة. الإيذاء ينقسم إلى قسمين. إيذاء مباح وإيذاء محرم. المباح أن يحرم بالله أطلاق الزوجية الأربعة أصل فتدور من باب تأديبها لأجل أمور وقعت فيها وأمر محرم أكثر من أربعة أشهر وفي ذلك تتضرر المرأة عند ضررها ينبغي أن يطهرها وإلا فأمر معروف إلى القاضي. أن لا يكون عاجزا عن الجماع. ايوه يقول الله جاب زوجي ستة اشهر وهو عنده سكر 900 وهو اصلا كان حاجه غير كده. ان يكون الحلف بالله او باسم من اسمائه او صفه من صفاته. اليمين لا يكون بالشرف او بعض الامه او النبي او الذمه لا اليمين ولا عقد من اسماء الله أو صفة المنصفة في العلا. أن يحلف أن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. نعم بيان ذلك فقط. الضابط الثاني يؤجل المؤلي أربعة أشهر فإما أن يفيد يفيد يعني يرشد فيطلق أو يطلق وإذا طلق عنه الحال. يصبر عنه طلق. قبل أن الذين يسلون المستقيم فتدرج من الإله الإله أن يحلف الرجل أن لا يقدر ده بعد الإله والإله ده تسليم وباب ومعرفة معرفة لنقول لو جئت ما يجئت عرفت الإله أن يحلف الرجل أن لا يقدر في الغرب وما ده مستقر الآية عن الإله يعني في إله وباب في إله محرم الإخوة الأخرى انتبه. الإله من الكلام. الإله المباح لم يحدث أن لا يضع أربعة أشهر. فالمحرم لم يحدث أكثر من ذلك. عند ضرورة المرأة دعته. وإلا رفع الأمر إلى القاضي فلا يوهمه. وإلا طلبها قهر. نعم. الثاني هو الشهور كتاب الطهارة وفيه ضابط المهد يصح الطهارة لمن يصح طلاقه ولا يضع قبل التكفير والكفارة على الترتيب. ماذا من السفية المجنون يصح الطلاق وبالتالي يصح الطهارة؟ قال التعليق حرام طبعا يكون لا يجوز ولا يطلع عليه ولا يطلع سنان شهرين متتابعين بين عمل القرص المسكين لكن الامر على الترتيب. ايه؟ الرابع والعشرون كتاب الإعانة وفيه ثلاثة ضوابط حكم من رمى زوجته بالزنا شروط الإعانة آثار الإعانة وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول من رمى زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربعة البينة الإعانة حد القدر التعليم. أي واحد يقول الزوج زنا لازم يبقى أربع شهور. ما جابش أربع شهور يبقى هيبقى يوم أو يبقى بينهما ملاعنة كما بين الله تعالى في سورة النور. الضابط الثاني شروط الإعانة ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين أن يقذفها بالزنا أن تكذبها. ايوه يعني كونه بين زوجين مكلفين جرى عليهما القلب تقذفها بجريمة الزنا شروط وجهه وأيضا رجل منتهى أو خلف برجل فلا يعرفها بالزنا. أي نعم التقبيل لا هو عبد الزنا لكن لا يقوم عليه حد عندما يكون به تعذيب. وان تكذبه اي تقول انا بازل وحين يكون الملاعبه. الضابط الثاني اثار الاعانه خمسه سقوط الحد او التعذيب. الحد يسقط ويكون به تعذيب يراه القاضي الاول سجنا. التفريق بينهما التحريم المؤبد لا يخشع من توضيح الأبد. انتفاء الولد الولد يكون للأم ولا يكون من الجد زوجها. استحقاقها الصداقة بما استحل من ترجيحها الله بكامل واستحل من ترجيحها. الخامس والعشرون كتاب الجدة كتاب الولد أن لا ينزل طبعا أصول انتفاء الولد لا يوصل الرجل الذي كان زوجا للمرأة لا يوصل للمرأة. هل يصح الكلام في الأول؟ كل الكلام وبالتالي الزواج كل الكلام هذا السوق ده عندنا عند الضباط بارك الله فقط. وفيه ضابط واحد المعتدات ستة أحسان. نعم. نعم. العامل بوضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان. نعم. المتوفى عنها زوجها. يعني الحامل عدتها تضع في قال أو قصر. المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول إن لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشرة للحرة نصفها للأنف. نعم الذين يتوفون منكم فلهن أزواج يتوفون أنفسهن أربعة أشهر وعشرة حتى لو لم يخرجن بها. أما يجب أن يبدأوا إلى أن يحكموا كل ذلك ثم توفونهن من قبل أن تمسوهن أما لكم عليهن من عند تعتدون هذا بما يتعلق بالطلاق. أما بالنسبة لمن مات عن الزوج فلا عدة لأن الإنسان كان بالخمر وإذا مدخول بها وغير مدخول بها هذا المطر بخلاف ذلك الأحداث. المحاربة في الحياة، وهي من جواز الخروج بثلاث حيضات للحرة وحيضتين للسنة. الخروج جمع خروج، والخروج له مشترك بين الحيض والطهر، والراجل هي المرحلة التي تمتحن بقياس أو صغر. قياس يعني مش قصيرة، القياس التي بلغت سن انقطاع الحيض. فعندها ثلاثة أشهر للحرة وشهران للنام. ثلاثة أشهر قمرية وشهران للنام. من ارتفع حيضها ولم تعمل سببه تعتد بسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت نام، وإن علمت سببه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به. يعني ممكن تبقى عند ثلاثة أحوال إلا بتحط لسببه. ليس أمر مرتبط بالنشر اللي هو مرتبط بالحي. امرأة المفروض إن كانت لغيبة ظاهرها سلامة لم تزل حتى يتيقن غيبه أو يرجع في ذلك للقاضي. وإن كان ظاهرها البلاء تربصت أربعة سنين ثم اعتدت. الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى دليل. في الطبعة الثانية عشر زاد السريعة عدة المخترعة والمستبرأة المخترعة عدة المخترعة والمستبرأة والمزني بها والمذبوحة بشبهة والمذبوحة بشبهة حيض الطمار. عدة المخترعة والمستبرأة والمذبوحة بها والمذبوحة بشبهة حيض الطمار. السادس والعشرون كتاب الوطاء، وفيه ثلاثة طوائف. الطاهر الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النذر. الطاهر الثاني لا يدخل إلا بخمس رضعات معه هذه العامين. يعني قالوا أن الخليفتين عمر صلى الله عليه وسلم قبلوا الظهور والاستقبال في هذه الرضاعة الأولى. أما أخرى مثلا في المشي الأوس فلا تخرج الرضاعة. الطالب الثاني لا تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. وفيه ثلاثة طوائف. الطالب الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. الطالب الثاني لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات في العامين. الطالب الثالث تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. السابع يا إخوان، من رضع من الرضع وكان دون العامين رضع من الرضع وكان دون العامين رضع منها خمس رضعات صارت التي أرضعته بأذن الله وزوجها قبل الله وأختها قبل الله وأخت زوجها عمة الله ووالدة زوجها